ليلتنا في حساب الليالي الساحرة والفتنة الغامرة السابعة بعد المئة الثامنة، وفيها الحلقة السابعة من القصة الغريبة والحكاية العجيبة التي وقعت في سالف العصر والأوان للإخوة الثلاثة نعمان وحمدان وزكوان والشجرة وحكيم الزمان. صوتها نفس الصوت، سمعته مرة مقهورا وسمعته أخرى مسرورا، من كهرمانة ثم من نعمة الإنسانة. صوتان متماثلان هما في نفسي جرحان، جرح ما غيبه النسيان وجرح يدميه الحرمان. مولاي أقبلي يا شهرزاد وأجيبيني، فقد اشتد إلى الوصل حنيني. ما من أزمة إلا إلى انحسار، وما من شدة إلا إلى انكسار. فهل يبتسم الزمان فأودع الحرمان؟ أنا يا مولاي للغائب أن يعود، وللزرع أن يجود، وللحب أن يسود. الحب، هل أتابع حديثه؟ ليتك تفعلين، فقصي علي من أمره ما تشائين. حبا وكرامة يا مولاي. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والروح الجديد أن نعمان قدم نفسه للسلطان، فأصبح واحدا من الفرسان، وترمق نعمة القادم الجديد من بعيد، فإذا هي به شديدة الإعجاب، وإذا هي إليه سريعة الانجذاب. سيدتي نعمة، سيدتي نعمة، فيما هذا الشرود؟ في القادم الموعود، الأمل المنشود. من هذا الفتى المنكود؟ سعدة. الحق إنه لجسور، أطاح بعقله الغرور. ليس غرورا بل اعتداد. كف يعني العناد. عشت حياتي في هذا القصر أسيرة. أتضيقين بهذا النعيم يا أميرة؟ لن أنتقل من قصر إلى قصر فأستبدل أسرا بأسر. أريد رجلا يحملني على جناحي، أعيش مع أطراحه وأفراحه، ننطلق معا في الفضاء الفسيح، فأعود أيام هذا العز الكسيح. ومع ذلك فالأمر لمن لا يرد له أمر. أبي سوف. دعينا من هذا الجدل العقيم ولنطل على مجلس مولاي السلطان حتى تطمئني على نعمان. خبرني يا وزير. فليأمر مولاي السلطان. احترت في أمر هذا النعمان. إنه يا مولاي كما علمت إنسان ذو إخلاص وإيمان. أتلك ثروته؟ ومهنته. فكيف اجترأ على ساحتي؟ كان على الرجل المهيب أن لا يقدم إلينا هذا الغريب، والرجل كما تعلم يا مولاي ناصح أمين، نلجأ إليه في كل حين، فماذا كنا فاعلين؟ نرده إذن في لين. المهم الآن كيف يكون المعيار عند الاختيار؟ سنرى ما انتهى إليه الخطاب. أيها الضيوف الكرام، تعلمون ما أكنه لكم جميعا من تقدير واحترام. لهذا أردت أن يكون إليكم لاحتكام. كلكم لي أصدقاء، فما من شيء يدبر في خفاء، رغم أني مع ذلك لا أحب الاجتراء. لعله يقصدني. كيف أفاضل بينكم وكلكم أحباء، وكيف أختار أحدكم دون الآخر وكلكم عندي سواء؟ لذلك تركت الأمر لكم لتجدوا حلا يرضى عنه الجميع. أسأل الله أن يوفقكم، فهو العليم السميع. هل يأذن لي مولاي السلطان؟ تفضل يا أمير طلخان. لم نتوصل بعد إلى حل، ففكروا على مها. الكل يشتركون في المزايدة وأنت محايدة. أنا البضاعة مقدمة للجماعة، والسلطان لا يريد أن يدب بين المشترين خصام، وحتى لا يلام طلب أن توضع للمزايدة قواعد. كم أخشى أن تثور السواعد فيتضاربوا بالمقاعد. لا لا لا. ماذا يثيرك يا عميد التجار؟ لست أحب لعب القمار. ذلك ما يريدون. لماذا تختلفون؟ الرأي عندي أن يعود الأمر إلى أهله، فهم أقدر على حله. فاحكم أنت يا مولاي بيننا، فلن يغضب حكمك أحدنا. يا صديقنا الجليل، مولاي السلطان، ألا تفتينا في هذه المسألة فتجد لنا حلا للمشكلة؟ هل فيكم من لا يرضى حكم الله؟ أعوذ بالله، أستغفر الله، سبحان الله. فلنخضع إذن لمشيئة الله. تبارك ذو الجلالة، سبحانه، جل شانه. أليس الخطاب أربعة؟ أربعة بما فيهم نعمان، لا تهتم الآن. أقول أليس الخطاب أربعة؟ نعم. يحشر الصعلوك بين الملوك. إذن فلنعد يا مولاي أربعة من شجيرات الزيتون. وماذا نحن بها فاعلون؟ نعطي لكل خاطب واحدة، فيزرعها كل منهم الآن في حديقة مولاي السلطان. عال، ونترك التجارة إلى الزراعة. أكمل ما بدأت. وفي صباح غد يا مولاي نعاين ما زرعوه، فمن أثمرت شجرته فاز ببغيته. الشجيرات تثمر في ساعات، من باب الكرامات. فإذا أثمرت أكثر من شجيرة، لا تكن في حيرة، ودع ما لله لله. نعم الرأي السديد، لا غالب ولا مغلوب، فأعد النبات المطلوب، ولنمضي الآن إلى الحديقة لنزرع الشجيرات العريقة. سعدة، يغلبني يا سيدتي النعاس. لا تتركيني نهب الوسواس. ليس لك أي خيار، فالأمر تصرفه الأقدار. فهلا تلطفت بي فلا تطيل عذابي؟ هل ترحم شبابي؟ أيتها الأقدار، لم يكن هذا الحب في حسابي، غير أني وجدته على بابي يرف في رحابي. سعدة، سعدة، سعدة. من؟ ماذا؟ أين أنا؟ ما أين؟ ماذا يكون موقف السلطان إذا فاز نعمان؟ أيكون موقف الاستسلام للمقادير فأزوج ابنتي لهذا الحقير؟ لا لا لا لا، هذا لن يكون، فلست ذلك المجنون، ولكني قد التزمت، فهل أتنكر لما وعدت؟ أردنا أن نحل مشكلة، فإذا بنا نخلق معضلة. وهكذا يا مولاي استغرق الجميع في التفكير، ودار منطق التحليل والتبرير في الموقف العسير. لم يغمض لهم جفن ولا نامت لهم عين، والكل ينتظر الصباح والكل يلتمس النجاح. لقد سرقنا الوقت يا سيد الأنام، وتسرب الظلام، وشخشق النور، وزقزق العصفور، وأدركنا الصباح، فالكلام غير مباح، ودمي غير مستباح. إلى ليلة أخرى يا شهرزاد، ولن أخلف يا مولاي الميعاد. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الليلة السابعة بعد 108 من ليالي ألف ليلة، كتبها كمال إسماعيل، ويخرجها محمد محمود شعبان.